ليس الغريب غريب الشام واليمني، إن الغريب غريب اللحد والكفني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزني. سفري بعيد وزادي لم يبلغني، وقسمتي لم تزل والموت يطلبني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في الذنب ويسترني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا قسمة كتبت، يا دمعة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تقتلني. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي حضرتكم في بداية حلقة جديدة من برنامج لمسات بيانية، ومعا نرحب بضيفي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السام الرأي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بحضرتك. مرحبا بك فضيلة الدكتور. وصلا بما سبق في الحلقة القادمة، كنا توقفنا قبل أن تنتهي فضيلتكم من شرح أوجه البيان والبلاغة في قوله تعالى في آية سورة النحل وآية سورة فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وآية سورة فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. اليوم نستكمل ما تبقى لدينا من وجوه بيانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. الآيتان هما، يعني أعيدهم حتى تكون واضح. نعم تفضل. هما قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه آية النحل. نعم. وآية فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. نعم صدق العظيم. في الحلقة السابقة تكلمنا عن فرق بين بظلمهم وبما كسبوا، ولماذا قال ما ترك عليها من دابة، وفي آية فاطر ما ترك على ظهرها من دابة، تكلمنا. نعم. وبقي السؤال الذي سأله المشاهد الكريم، وهو لماذا ختم آية النحل بقوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. وختمها في آية فاطر: فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بصير. نعم. هذا كان السؤال. القسم من المفسرين يرون أنه آية النحل هي في الأعمار والآجال في الدنيا، وآية فاطر في الآخرة. فلما كانت الآجال في الدنيا قال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولما كانت الكلام في فاطر عن الآجال، يعني المحاسبة والحساب في الآخرة، قال: نعم. فإن الله كان بعباده بصيرا. فبالنسبة لكم تتعلق هذه بالأعمال، هذا ما ذكره قسم من المفسرين. هنالك حقيقة أمر آخر، أو يعني مع ذلك يبقى السؤال، يعني هل هنالك أمر آخر يقتضي هذا الاختلاف في نهاية الآيتين غير هذا الذي يذكره المفسرون؟ نعم. إحنا لو أخذنا سياق كل من الآيتين راح يتضح لنا أمر، راح يتضح لنا، وهو أن آية فاطر في سياق الكلام على الله وصفاته، لو نظرنا في فناسب اختتامها بصفته: فإن الله كان بعباده بصيرا. وسياق آية النحل في الكلام على الناس وصفاتهم، فختمها بما يتعلق في الناس: فإذا جاء أجلهم. والآن يعني أذكر شيء من الآيات في السياق حتى يتضح. تفضل. في آية فاطر لاحظ السياق، يبدأ: إن الله عالم غيب السماوات والأرض. إنه عليم بذات الصدور، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. ثم يستمر إلى أن يقول: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ثم يستمر: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما. ثم يستمر: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا. نعم. إذن الكلام الحديث عن القدرة المطلقة لله تبارك وتعالى، ولذلك المناسب فإن الله كان بعباده بصيرة، لأنه الكلام على صفات الله، فناسب إذن ختام الآية بصفته سبحانه، هو المناسب للسياق وليس المناسب هو الآخر. بينما لو ننظر في آية النحل، الكلام على الإنسان وصفاته راح نعرف: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، هذا الكلام على الإنسان، تالله لتسألون إلى أن يقول: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإلى يقول: وإذا بشر أحدهم بالأنثى يتوارى من القوم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس. إذن الكلام هو هنا في على الناس وعلى صفاتهم، إذن فناسب أن يجعل الكلام في عليهم. قال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وهناك ختمها في الكلام على صفات الله. يبقى هنالك سؤال: لماذا قدم الاستئخار على الاستقدام؟ قال: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني ليس بالعكس، ما يعني لماذا لم لا يستقدمون ولا ساعة ولا يستأخرون؟ نعم، حب الدنيا. هم الناس يطمعون في استئخار الأجل وليس في استقدام الأجل. الناس ماذا يريدون؟ تأخير آجالهم وليس عمرا أطول. طبعا، ولذلك هو نفى ما يطمعون فيه، نفى ما لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طب ما دلالة ما يستقدمون هذا؟ يعني طالما أنه نفى الطمع الذي يطمع إليه الناس فيما ليس لهم به قدرة ولا طاقة، لماذا أثبت الثانية؟ لا، هو أراد أن يكون الأجل محدود لا يستطيع، لأن هذا أيضا لا يستطيع أن يقدمه، حتى الإنسان يستطيع أن يفعل ما شاء، يذهب يغزو يجاهد كذا. نعم، لأن ذلك ربنا سبحانه وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم. فهو هذا جعله ميزان عام للأمور، تناسب كل شيء. الله، ما شاء الله. سؤال فضيلة الدكتور: الفاصلة القرآنية أو ختام الآية بالأحرى يتناسب مع صدر الآية الكريمة أم يتناسب مع السياق القرآني ككل التي أتت به تلك الآية؟ هو هنالك أمران، أمر يتعلق في الآية وأمر يتعلق في السياق، والآية توضع في سياقها. نعم، يعني هنالك الآية توضع في سياقها، ثم نأتي إلى فاصلة الآية لها علاقة يعني في سياق الآية ثم في السياق العام. ككل. نعم، يعني كما يقول علماء اللغة، يعني الكلمة خارج السياق لا تفي بشيء محدد، تحدد معناها من خلال السياق الذي ترد فيه وعلاقات التناص الدلالية بينها وبين أخواتها. سؤال آخر من أحد المشاهدين يتساءل عن معنى قوله تعالى: وهم يخصمون في سورة ياسين، كلمة يخصمون. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. نعم. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. أظن كان السؤال كأنما قال هناك تحديد زمني أو شيء. نعم. على أي حال، يخصمون هي أصلها يختصمون، وفي القرآن ورد يختصمون أيضا في غير هذه الآية: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لكن هنا حصل إبدال، يختصمون حصل إبدال، يسموه هذا الإبدال المسموع، أن التاء أبدلت صادا وأدغمت في الصاد، هذا من حيث التكييف اللغوي. معذرة المرة الثانية، التاء أبدلت صادا فأصبحت صاد مشددة. نعم، فصارت يخصمون. نعم، هذا من حيث التكييف اللغوي. اللغوي يعني الإبدال هذا مسموع، يعني ولكن معذرة أن يكون الإبدال من حرف مقارب لحرف آخر في المخرج، في المخرج اللفظ، مثلا كالتاء دال، والتاء طاء، التاء طاء، وأيضا هنا والدال ضاد، يحصل عندنا التاء والصاد. هذا يسمونه الإبداع المسموع. لكن يبقى لماذا أبدل؟ لأنه نعم، أظن السائل لم يسأل عن التكييف اللغوي، وإنما يسأل لماذا. هذا من فائدة علمكم. يعني نعم، إحنا الآن لاحظنا أنه يخصمون الصاد أصبح فيها تشديد، نعم، وهذا التشديد للمبالغة. إحنا عندنا هذا يفيد التكثير والمبالغة، يعني هذا أمر كثير، أنه صيغة مثلا فعل مثل علم مثل هذب مثل قوم مثل، لما نقول كذاب، هذا التشديد هو يفيد التكثير كسر والمبالغة. وهشم نعم، هذا وبلغ، يفيد التكثير والمبالغة. طيب، إذن هنا معناه أن تضعيف أفاد التكثير. من أين جاء التكثير؟ لماذا هنا جاء بالتكثير؟ لماذا لم يأتي بالتكثير في الآية الأخرى؟ ويحصل سؤال، يعني ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إذا لماذا؟ لأن لابد هنالك داع أبدل هنا لغرض التكثير ولم يبدل هناك. طب هذا كان المفروض مثلا في خارج القرآن الكريم تكون الصيغة عند ربكم تخصمون مثلا. نعم، هذه هي، يعني لو نظرنا يعني أين وقعت؟ قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. هذه في النفخة الأولى يوم القيامة، هذه فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ونفق في الصور. هذه الآية هي جاءت في سياق النفخة الأولى، بعد ما قلت ثم نفخ فيه أخرى، فإذا هذه النفخة الأولى، هذه يعني إذا من الأجداث إلى ربهم. نعم، هذه النفخة كما يخبرنا الرسول، هذه ينفخ هذه النفخة الأولى والناس منشغلون في خصومات الدنيا، لا يشغلهم شيء عن الدنيا، مشغولين في الدنيا، لأن الساعة لا تقوم على رجل يقول لا إله إلا الله. الله أكبر. نعم، وفي الحديث شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. هؤلاء مشغولين في الدنيا وليس هنالك شيء يشغلهم أصلا، فإذا هم الخصومات فيما بينهم والشغال على أكثر ما يكون، لأن ليس هنالك شاغل غير الدنيا. يعني يقول لك حتى يعني يضع الميزان ولا يرفعه، يرفع اللقمة فلا تصل إلى فيه. الله أكبر. ها في الحديث ثم تقوم الساعة. نعم. يعني يتبايعان فلا تتم الصفقة البيع، يطويان الثوب أو ينشرانه فلا يطويانه. إذن هذه المبالغة في الخصومات والمخاصمات هي جاية في الخصومة العامة المطلقة في أمور الدنيا على أشد ما تكون. بينما لو لاحظنا ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، هناك لا، الخصومات في الدنيا فيها ما يستدعي قضاء وفيها ما لا يستدعي قضاء، يعني ليس كل الخصومات في الدنيا فيها قضاء، وإنما هذا كلام تقول كذا أنا أقول كذا ويصير تفاهم. الخصومات في الدنيا عامة، منها ما يستدعي القضاء ومنها ما لا يستدعي، لكن الخصومات في الآخرة عند الله ما يستدعي القضاء والفصل. الله. ولذلك صارت المبالغة في بالدنيا عند قيام الساعة، المبالغة والكثرة في الخصومات. في الآخرة لا، ما يستدعي القضاء ليس كل خصومة يؤتى بها عند رب العالمين تحصل. ولذلك قال يخصمون للمبالغة في الخصومات وعدم الانشغال في شيء آخر عدا الدنيا عند النفخة الأولى. الله، فتح الله عليك ما شاء الله. وهذا يفسر البعد الزمني الذي يكون في هذه الآية، وهو النفخة الأولى. الدلالة. الله أكبر ما شاء الله، النفخة الأولى. هل كان العرب على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة نزول الوحي يدركون كل هذه المعاني؟ يدركون أكثر من هذه المعاني، نحن لا ندرك إلا القليل، نحن نأخذها بالتعلم والتأمل. هم يعلمون أكثر من ذلك، بدليل أنهم كانوا يقفون عندما يتحداهم بالسورة، والسورة كما نعلم هي لإلاف قريش، وإنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، وإذا جاء نصر الله، فيقفون فلا يستطيعون. معنى أنهم يدركون من أمور الإعجاز أكثر مما ندرك نحن. الله أكبر ما ما شاء الله، فتح الله عليك. سؤال آخر من أحد المشاهدين يتساءل عن آيتين وردتا، الأولى في سورة الإنسان بقوله تعالى عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، والآية الثانية في سورة الكهف الآية رقم 31 يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، لماذا التقديم والتأخير في سياق الآيتين الكريمتين؟ معذرة قبل الإجابة، هنالك اتصال. الأخت دينا من أبو ظبي، السلام عليكم. مرحبا، أهلا بك. بحيثك بدي ممكن أحكي مع الدكتور؟ الدكتور مع حضرتك. أنا عندي ابني توفى عمره 3 سنين ونص. نعم. ودفن هون يعني طبعا. أثناء الدفن سمعت الشيخ عم بيقول مثل دعاء يعني للصبي، بس طبعا ما كان فيه مثل ما منقول للكبار، بس بضمنه قال انه وقيه عذاب الجحيم. هلا الطفل بهالعمر ليش حتى ينقال له اول شيء وقيه عذاب الجحيم؟ يعني بعد ما صار شيء يعني حتى يستاهل الجحيم. هيدي شغله. الشغله الثانيه اذا ممكن، انه هلا هو اذا كان انا بدي ارجع انقله من بعد ما قالوا لي سنتين حتى ارجع اقدر انقله لبلد الاصلي، يعني هل يعني هذا بيأثر انه على الدعاء مثلا لما بدعي له او لما بقرا له؟ انه بعرف انه يعني بيقولوا انه المتوفي يعني بيسمع وبيعي يعني اللي بيجي لعنده. نعم. ففي يعرف رأيه؟ بارك الله فيك. ومعنا اتصال هاتف اخر، استاذ محمد عبد الله من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي. الله يخليك. كيف أحوالكم؟ نحمد الله تعالى. العفو، بس الآية كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، يعني كالذي أو في غير القرآن كالذين. جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم. وجزاك مثل ما جزانا. هذا نجيب عنه في كلمة واحدة، تفضل. وخضتم كالذي خاضوه، يعني هو يقصد كالفعل الذي كانوا يخوضون فيه، كالعمل الذي يخوضون فيه. ولذلك قال وخضتم كالذي خاضوا، أي كالذي خاضوه من العمل، لا يقصد كالذين يعني. نعم، فاتح الله عليك. الأستاذ عمر حسن من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة المشايخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو أخباركم؟ الحمد لله، الله يخليك. جزاكم الله خير الجزاء لهذا البرنامج الطيب الرائع جدا جدا. الله يخليك. أستاذ عمر صديق دائم للبرنامج. إيه نعم إيه نعم. تفضل. يقول جل وعلا في سورة آخر سورة الزمر، وثيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمر. نعم. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ويقول جل وعلا في سورة قصة المتقين نفس الآية ونفس السورة، وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. سؤال هنا، ليش ذكر الله تبارك وتعالى في قصة الكفار فتحت أبواب بدون واو، وهنا ذكر وفتحت أبوابها؟ يعني فما الفرق بينهما؟ وجزاكم الله خيرا، ولكم مني جزيل الشكر والاحترام. بورك فيك أخ عمر، تحت أمر حضرتك. الأستاذ محمد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الجليل، ممكن نكلم الدكتور؟ الدكتور مع حضرتك. أستاذ محمد ممكن. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك ممكن توطي صوت التلفزيون بعض الشيء؟ طيب شكرا إن شاء الله. هناك سؤال، قال تعالى في سورة آل عمران في الآية 37 كلما دخل عليها زكريا المحرابة، هل تقديم شبه الجملة على الفاعل له اختصاص معين لمسة بيانية؟ السؤال الثاني، كتابكم معاني الأبنية من أين أستطيع الحصول عليه؟ تفضل يا دكتور. بالنسبة للثاني والأول، إحنا نستطيع أن نجيب عنه بما هو أكثر من، لكن الآن نجيب عن الثاني. الثاني المعاني الأبنية هو يكاد يكون نافذ، لكن إن شاء الله سيعاد طبعه قريبا بإذن الله. إن شاء الله. والسؤال الآخر في دور إن شاء الله، الأستاذ عبد الله أبو عبد الله من أبو ظبي، السلام عليكم. ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله كان سألت الأسبوع الماضي سؤال لكن ما أجبت عليه. يعني سؤالك في دوره إن شاء الله سوف يجاب عنه يا أخي. طيب عندي سؤال ثاني الحين في سورة هود، ربنا سبحانه وتعالى يقول فأما الذين شقوا. نعم. في الآية الأخرى يقولوا أما الذين سعدوا. فالآية الأولى ليش البناء بالمعلوم والثانية البناء بالمجهول؟ معذرة السؤال مرة ثانية. في قوله تعالى نعم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، والآية الأخرى اللي بعدها يقولوا أما الذين سعدوا. نجيب عن هذا. نعم. الآن تفضل. سعد فعل متعد وشقي فعل لازم، فلا يصح بناء شقي للمجهول إلا مع الجار، يعني بشروط أو الظروف. نعم. فهنا على الأصل، بينما سعد لا هو متعد فيبنى للمجهول. سعدوا يعني أسعدهم الله سبحانه وتعالى، والشقاء نسبه إليهم، وأصلا لا يصح يعني بناءه للمجهول لأنه أصلا هذا لازم لا غير متعدي. لا يصح أن يبني. لا يصح إلا مع الجار والمجرور أو الظرف أو أشياء أخرى. لا يصح. بارك الله فيك. نعود إلى ما لدينا من آيات. وعليهم ثياب سندس خضر واستبرق. نعم. وأظن على ما أذكر كان هناك سؤالان في الأخ المشاهد سأل. أنا قسمت وأساور من ذهب وأساور من فضة. لا لا بس لا بس وكان نعم. ممكن يعني كلنا نجاوب عنها الاثنان. لا بس على بركة الله. تفضل تفضل. هو كان السؤال عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، قال لماذا التقديم بينما نعم. في آية الكهف ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. نعم. أولا ثياب سندس هذا مضاف إليه، عليهم ثياب سندس هي هذه الآية. نعم. فلا يمكن الفصل بين المضاف والمضاف إليه، يعني لا يصح التأخير، لا يجوز التأخير، الفصل أصلا لا يجوز بين المضاف والمضاف إليه. ثياب سندس يعني لا يمكن أن يضع سندس وراء خضر الآن، لا يصح يعني نحو اللغة لا يصح، لأن هذا مضاف ومضاف، الفصل لا يجوز بينهما. بينما ذيك ليس فيها فصل، ليس فيها أصلا إضافة، يلبسون ثيابا خضرا ليس فيها إضافة، فنحو لا يجوز. هذا من حيث الجواب الأول. نعم. تبقى السؤال الثاني، أساور من ذهب، لماذا هنا قال أساور من فضة وفي آية الكهف قال أساور من ذهب؟ حقيقة المسألة الجزاء خاصة يعني في سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم. هذه الجزاء فيها يحتاج إلى كلام وموازنات يعني أخرى، كان بدنا أنه نتسع في كلام كثير في الجزاء هنا وفي آيات أخرى، لكن نختصر هنا في هذه المسألة. قسم ذهب من المفسرين أن هذا على التعاقب، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطي الناس يلبسون ثياب أساور من فضة وبعدين أساور من ذهب، تعاقب. قسم يذهب على أنه لا، هو يعني يعطيهم أساور ذهب وأساور فضة يلبسونها معا فتكون أجمل. لكن يبقى السؤال، لماذا وضع أساور الفضة في هذا المكان وأساور الذهب في المكان الآخر؟ قبل الإجابة معنا اتصال هاتفي من فرنسا، الأستاذ نور الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤالي وباختصار شديد يتعلق بمفهوم الروح في القرآن الكريم. فهناك آية أولى تقول يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيت من الآية. والمفهوم الآخر اللي في القرآن هو إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. أنا سؤالي زعما الفرق بين المفاهيم، أو الفرق بين الروح هنا وهنا. حاضر. نعم. تحت أمر حضرتك. أيضا يمكن يجاب عنها. تفضل. إلا بإجابة قصيرة. تفضل. الروح الذي في سورة القدر. نعم. وفي سورة النبأ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. هذا. إلا من أذن له الرحمن. نعم. قسم يعني من المفسرين عندهم آثار الروح هو خلق من ممن خلقه الله سبحانه وتعالى من الملائكة، خلق عظيم، بحيث هذا الروح هو لو وقف هو بقدر صف الملائكة. نعم. كبير خلق جاء. وقسم يقول الروح هو جبريل. الروح يعني تحتاج إلى يعني أكثر من بحث طويل. والروح الأخرى غير هذه، وهو الروح الإنسانية. نعم. كلا إذا بلغت الروح الحلقوم، فليس يعني ليس الذات معنى واحد، لعله يتيسر لنا أن نتكلم في هذا الأمر على وجه الشمول والعموم. إذا شيء طيب إن شاء الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني معاني متعددة لها. فلنستقصيها في حلقة قادمة مسألة الروح، وتعلمنا ما جاء بها إن شاء الله. دكتورة ليلى من البحرين، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. والله سؤالي حول شهادة المرأة. يقول الله سبحانه وتعالى: فالرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. نعم. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هل هذا يعني أن واحدة منهن هي التي تضل، أم ما هو تفسير هذه الآية إذا ممكن؟ نعم. وشكرا. شكرا لك أخت ليلى من البحرين. هل هناك اتصالات هاتفية أخرى؟ ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير يا أخي. مساء النور. تحياتي لك ولضيفك الدكتور. الله يبارك في حضرتك. سؤالي لفضيلة الأخ الدكتور. معذرة أخي الكريم، لم نتعرف عليك. أحمد الخطيب من أبو ظبي. أستاذ أحمد، مرحبا بحضرتك. حياك الله. وحياك، بارك. بالآية رقم 61 من سورة البقرة. نعم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. نريد من فضيلة الدكتور يعني إعرابا للآية الكريمة، أين خبر إن في هذه الآية؟ وهذا يعني حدثنا عنه كثير، وشكرا جزيلا لكم. وبارك الله فيك، شكرا لحضرتك. يعني الخبر هي جملة: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذه الفاء واقعة في جواب الذين. نعم. لأن الذي يعني هذا الاسم الوصول يشبه بالشرط، فيقترن تقترن الفاء في جوابه، هذا يحصل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. يعني تقترن الفاء في جواب الذي إذا شبه بالشرط وجواب الذين، فجملة فلهم أجرهم هي التي هي الخبر، هي الخبر عن إن الذين آمنوا والذين هادوا. نعم. الأخ أبو عامر من الشارقة، السلام عليكم. يا أخي السلام عليكم. عندي سؤال بالنسبة في أكثر من آية. وإذ ما جئناكم من آل فرعون، وإذ أنجيناكم من آل فرعون، وإذ نجيناكم من آل فرعون. نعم. كله فيهم معنى واحد، إيش التفصيل؟ هذا واحد. يعني بالله السؤال إيش؟ السؤال الفرق بين هذه نجيناكم وأنجيناكم. أخ أبو عمر، تقصد الفرق بين نجيناكم وأنجيناكم؟ لأن في وإذ نجيناكم من آل فرعون. نعم. والسورة الثانية: وإذ نجيناكم من آل فرعون. نجيناكم، أنجيناكم. أنجيناكم. نعم، ناجيناكم في من سورة ناجيناكم. ناجيناكم من آل فرعون. أنا لا أعلم ناجيناكم. أنجيناكم. لا، ثلاثة في بلا موجود. هنالك نجيناكم وأنجيناكم. والأخير وإذ نجيناكم من آل فرعون. إيه، أنجيناكم ونجيناكم. ونجيناكم. ما فيش ناجيناكم يعني. إيه. والسؤال الثاني: إن لنا لأجل إن كنا نحن الغالبين. نعم. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. نعم. نعم. والثاني قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. إذا لمن المقربين. نعم. برضو في آية: إيش الفرق ما بين هذا وهذا؟ يعطيكم العافية إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لك على هذا الاتصال. أعتقد أننا نجيناكم وأنجيناكم. ناجيناكم هذا. لا تكون من المناجاة، المعنى مختلف تماما، هذا شيء وهذا شيء آخر. شكرا للأخ سالم من الشارقة على هذا الاتصال الهاتفي. معنا نستكمل ما كنا فيه. نعم. يبقى السؤال، يعني السؤال القائم: لماذا وضع الأساور من الفضة في الإنسان، سورة الإنسان، وأساور الذهب في الكهف. لو نظرنا فيهما نلاحظ أن الجزاء في الكهف أعلى من الجزاء في الإنسان. الجزاء في الكهف أعلى. كيف نقرأ؟ وماذا قال ربنا في الإنسان؟ قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إذن ذكر أمرين: الوفاء بالنذر وإطعام الطعام لهذه الأصناف الثلاثة. يطعمون طعام مسكينا والمخافة. المخافة ليس العمل، وإنما شيء قلبي، هذا من الأعمال القلبية، عمل قلبي هذا، ليس عمل يعني. إذن ذكر أمرين: الوفاء بالنذر وإطعام الطعام. هو إطعام الطعام ليس عاما، وإنما مسكينة ويتيمة وأسيرة، يعني ليس في هذه الفئات. لم يذكر شيئا آخر هذا. والنذر أصلا مكروه شرعا. النذر مكروه شرعا. النذر مكروه، لكن الوفاء به واجب. لا، في الحديث لا يأتي بخير. صدقة البخيل يستخرج منها. يعني لا يقول أحد من الناس أني نذرت أنذر كذا لله، يعني الأفضل أن يفعل ذلك تطوعا لا أن ينذر. يفعل ما يريد أن يعني يفعل. عندما قالت السيدة مريم إني نذرت للرحمن صوما، قال لها حتى يعني أكلم اليوم إنسيا، قال لها قولي كذا. لكن من حيث الشرع الوفاء يعني النذر شرعا مكروه، لكن الوفاء به واجب لازم. نعم. إذا هذا، فإذا هذا الآن ننظر في الكهف ماذا قال. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. العمل الصالح أعم من الوفاء بالنذر وإطعام الطعام لهذه الأصناف اللي هي اليتيم والمسكين والأسير. إذا هذا التحديد له دلالة محددة. طبعا هذا لا شك يعني. إذا أولا العمل الصالح هو أعم من هذا، يشمل هذه، يدخل في جملة العمل الصالح. هذا أمر. ثم ماذا قال ربنا؟ قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. يعني عمل صالح وإحسان العمل، هذه مرتبة أعلى. العمل وإحسان هذا أعلى. هذا زين، هذا شيء آخر. الأمر الآخر وماذا ذكر؟ ذكر طبعا لما كان الجزاء أعلى في الكهف راح يعطي ما هو أعلى. ماذا قال؟ قال تجري أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا. لاحظ كيف هناك قال أساور فضة، لأن هنا أساور الذهب هي لا شك أن تكون أعلى من أساور الفضة. ثم كيف، ماذا قال في الإنسان؟ قال عاليهم ثياب سندس خضر. عاليهم يعني من العلو الفوق. نعم. ماذا قال في الكهف؟ قال يلبسون ثيابا خضرا، ما قال عاليهم. لماذا؟ لأن قد يكون عاليهم أعلى من السندس والخضر. قال يلبسون، هنا قال عاليهم، لا لم يقل عاليهم، إنما قال يلبسون ثيابا خضرا، يعني قد يكون عاليهم أعلى من هذا. إذن الجزاء هنا أعلى. ثم امتدح الثواب في الكهف، ماذا قال؟ قال نعم الثواب وحسنة مرتفقة. لم يقل، قال في الإنسان قال إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، إن هذا كان لكم جزاء، هذا جزاؤكم، لكن قال نعم الثواب، مدح طبعا، قال ذاك إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، لكن قال نعم الثواب وحسنة مرتفقة، هذا أعلى من قول يعني هذا جزائك. نعم. أعلى من هذا. هنالك أمر آخر الحقيقة. لو لاحظنا يعني في التعبير، لاحظ في القرآن الكريم كل ما يقول أساور ذهب يأتي بمن، يقول وحلوا من أساور من ذهب، بالفضة يقول حلوا أساور، ما يقول من أساور أبدا. لا تجد في القرآن أساور ذهب إلا يقول ذهب. إلا يقول أساور من ذهب، لا اللي يحلون أنا مدى أقصى عليه، ذاك إذا قال من فضة، إذا قال أساور من فضة أنا أقصد تحلية، نعم. التحلية عندما يذكر أساور الذهب يقال يحلون فيها من أساور من ذهب، أينما وردت في القرآن أساور الذهب يقول من أساور، ما يقول ما يقول أساور ذهب. نعم. يقول سوف نتوقف عند هذه الحلية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون لنا في يوم القيامة حتى ولو كانت من فضة، نحن نرضى بكرم الله تبارك وتعالى في صحته، ولكن داهمنا الوقت كالمعتاد، على أمل لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. أتوجه بكل الشكر والتقدير لفضيلتكم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السام الرائي على هذه المعلومات الثرة. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. مشاهدي الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذين يحلون من فضة في يوم القيامة، وأن يغمرنا الله تبارك وتعالى برحمته. وأذكر شيخ المعرة حينما قال: بعلم إلهي يوجد الضعف شيمتي، فلست مطيقا للغدو ولا المسرى، غبرت أسيرا في يديه، ومن يكن له كرم تكرم بساحته الأسرى. شكرا لحضرتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.